عزيزي الحسن ظل نايم راح وليدنا القاسم اجتك منا اتعثر يا زينب يا زينب الراح بعز علي الأكبر يا زينب يا زينب راح وليدنا القاسم راح وليدنا القاسم عزيز الحسن ظل نايم راح وليدنا القاسم عزيز الحسن ظل ثقيل ثقيل راح وليدنا القاسم اجي لركض لكن ما قام لي وشمني للدكتور احمد ماجد الكلابي ريحت لركض لكن ما قام لي وشمني وقيلي تشي شاف شيبي هواي تيهني اثاري طلع مذبوح لي حبني أثاري طلع مذبوح لي حبني راح وليد أخوي كان مثل ابني راح وليد أخوي كان مثل تعالي لي تعالي قبل لا موت لحقي حيل كان ضحكاتي يا زينب يا زينب بدمع صبغ الشيباتي يا زينب يا زينب راح وليدنا القاسم راح وليدنا القاسم عزيز الحسن عزيز الحسن غلط قبل ولادك انت انشيد عليك اليوم هذا الحسين يسولف ويا زينب اسمع يقول قبل ولادك انت انشيد عليك اليوم المنة ما شبعنا يا اختي شابعنا المنة ما شبعنا يا اختي شابعنا طحت يمه ونخت الخاطري بس قول طحت يمه ونخت الخاطري بس قول وأول مرة من جسام اريد مهضوم وأول مرة من جسام اريد مهضوم اي ما هاضمنك العود بس سواها هالمار اي ما هاضمني كل بس سواها هالمار راح سوالف ولوني يا زينب يا زينب غمض فتحة عيوني يا زينب يا زينب راح وليدنا القاسم راح. شباب اللي فوق واللي جوا ماجور إن شاء الله. عزيز الحسن ظل نايم راح وليدنا القاسم إيه إيه. عزيز الحسن ظل نايم راح وليدنا القاسم إيه. جيتك منا أتعذر يا زينب يا زينب لراح بعز علي أكبر يا زينب يا زينب راح وليدنا القاسم يا بنفس المشي جيتك أعثر بممشى بنفس المشي جيتك أعثر بممشى من ما تكبري ومن ما رجع وياي من ما تكبري ومن ما رجع وياي شما يمشي الوقت ننقص يا خيتي فياي شما يمشي الوقت ننقص يا خيتي فياي وهاي الشم ابن يحرمني من الماي وهاي الشم ابن يحرمني الماي الله يعين رجلي قوة نقلها ما بيه الله يعين الله يساعد قلبك ابو السجاد سيدي قلها ما وحقك تيه الدرب يا زينب يا زينب تعاي وشوف اللي بقلبي يا زينب يا زينب راح وليدنا قاسم راح وليدنا حق الشباب على الشباب يلا ابويا عزيز الحسن شنب عمره ما حاسبني عمه وكل شنب عمره كثر ما حب يا ما صاير بكبره وكثر ما حب يا ما صاير بكبره صاحب مرة تلقيني وأبو مرة صاحب مرة تلقيني وأبو مرة يستاهل أبكي لعيوني الحرة يستاهل أبكي لعيوني الحرة بشباب فازعي حارب ابن صدق وصدق صار اي شباب فازعي حارب ابن صدق وصدق صاحب صبحي ومسيح بايدي يا زينب يا زينب جاسم روحي ووليدي يا زينب زينب راح وليدنا قاسم اي راح وليدنا عزيز الحسن ظل نايم عزيز الحسن ظل نايم راح وليدنا القاسم عزيز الحسن غر نايم وحولي انت القاسم جيت منا تحذر يا زينب يا زينب راح ازعل اكبر يا زينب يا زينب راح حولي انت القاسم البقاء لمني الحسن طايح بقى وخجلا البقالي من الحسن طايح بقى وخجلا شف الطول الحلم طشر على التربال شف الطول الحلم طشر على التربال راحل كان له عون وعلي خوان راحل ما عطش بس عمره ظل عطشان راحل ما عطش بس عمره ظل عطشان يا خويا وحشة بخيامي شي ما هو قدامي يا خويا وحشة بخيامي شي ما هو قدامي ما يتعوض مكان يا زينب يا زينب شحلاته كان ويانا يا زينب يا زينب راح وليدنا القاسم بدو صوته راح وليدنا القاسم عزيز الحسن ظل نايم عزيز الحسن ظل نايم راح وليدنا القاسم جيتش منا اتعذر يا زينب يا زينب راح ازعل اكبر يا زينب يا زينب القاسم.